بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، وقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه بقوله: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. باب ما يجوز من الشعر. والشعر معروف، وهو الكلام الموزون المقفى، وهو ديوان العرب كما قيل، يعرفه العرب ويفتخرون به وبنظمه، ويسجلون به وقائعهم وأحداثهم، ويتمادحون به ويهجو بعضهم بعضا. فهو وسيلة من وسائل التعريف بالأمور، وهو نوع من أنواع الأدب مشهور اعتنى به الأدباء قديما وحديثا. والرجز قيل هو نوع من الشعر، قيل هو نوع من الشعر، وقيل ليس بشعر، لأنه يشتمل على كلمات متقاربة ليست كأوزان الشعر، ولهذا قيل أنه يقال راجز ولا يقال شاعر، لأن الرجز يقدر عليه كثير بأن يأتي بألفاظ متقاربة قليلة ولا يتمكن من الشعر من يرجز الرجز، بخلاف من يقول الشعر فإنه يستطيع أن يقول الرجز. ولهذا سمي الرجز رجزا، قيل لتقارب أجزائه وقلة حروفه. والحداء هو ما يحدى به إلى الإبل، وهو ما ينشد على الإبل إذا سارت، ويترنم بهذه الأبيات حتى تسير الإبل. وذكر الإمام العيني هنا أول من حدى الإبل، يقول: عبد لمضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان كان في إبل لمضر، فقصر فضربه مضر على يده فأوجعه، فقال: يا يداه يا يداه، وكان حسن الصوت، فأسرعت الإبل لما سمعته بالسير، فكان ذلك مبدأ الحداء، يعني أن سيده ضربه فقال: يا يداه يا يداه، وكان جميل الصوت، فلما سمعت الإبل هذا الصوت الجميل أسرعت، فتنبهوا إلى تأثر الإبل بالحداء، وأنها إذا ما سمعت الأناشيد أو ما سمعت هذا الصوت فإنها تسرع، فوجد من ذلك الوقت الحداء للإبل وهي تسير. فنبه المصنف على أنه ما يجوز من الشعر والرجز والحداء، أي ما يجوز من هذه الأنواع، وما يكره منه. وما يكره منه إما كراهية تحريم وإما كراهية تنزيه، مقصود أن المكروه من هذا الشيء إما كراهية تحريم وإما كراهية تنزيه. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء يتبعهم الغاوون، أي أن يتبع الشعراء الغاوون الضالون الذين ليس لهم فقه ولا علم ولا فهم، لأن الشعراء لهم كلام منمق ولهم شعر قد ينخدع به الناس فيتبعهم بعض أهل الضلال وبعض أهل الغي لأن ليس لهم تمييز، ولهذا يؤثرون في الناس ويستميلون قلوبهم بحسن بيانهم، وهذا لا يؤثر في أهل العلم والإيمان لأنهم يقيسون الأمور بمقياس الحق، فلا تبهرهم الألفاظ ولا الأبيات الشعرية الموزونة ولا الكلام المنمق، وإنما يقيسون هذه الأمور بمقياس الشرع، ولهذا لا يتبع هؤلاء أهل العلم والفقه لأنهم يقيسون كلامهم بمقياس الشرع، وأما أهل الضلال والغي وعدم الفقه فإنهم ينخدعون بهؤلاء فيتبعهم خلق من هؤلاء. ثم بين الله عز وجل حال هؤلاء الشعراء الذين أخبر عن حالهم في قوله ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وهنا فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الجملة قال في كل لغو يخوضون، في كل لغو يخوضون يعني في كل نوع من أنواع اللغو والباطل يخوضون، وهذا حال الشعراء إلا من استثناه الله عز وجل منهم فإنهم يخوضون في كل باب، فتجد أنهم ينشدون في العلم وفي بعض أنواع العلم وينشدون في الطب وينشدون في وصف الناس ويهجون الناس ويمدحون ويتكلمون، كلما جاءت مناسبة أو جاء أمر تكلموا فيه بعلم وبغير علم، لأن الشعراء يرون أنهم لابد أن يسهموا في كل حدث وفي كل مناسبة، ولهذا يخوضون في أمور كثيرة لا يحسنونها، ولذا قال الله عز وجل ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني يتكلمون في كل موضوع وفي كل باب لا يحسنونه، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذه من صفاتهم أنهم يقولون ما لا يفعلون، تجد كلامهم يقوم على وعود كثيرة ويصفون أنفسهم بأوصاف كثيرة ثم بعد ذلك لا ينفذون ولا يقومون بما وعدوا به وبما تكلموا به، ولهذا قيل عن المتنبي أنه قال الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، فكان في معركة مرة فأراد أن يفر فقال له قائل ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني، فرجع فقيل أنه قتل يعني في هذه المعركة، فبعض هؤلاء يتكلم بكلام لو طولب منه أن ينفذه أن يقيم عليه لربما عجز عنه أو يكون سبب هلاكه، فهو ينشد أنه خبير بالليل والنهار والبيداء والصحراء وأن الخيل كذلك في الحروب والسيف والجهاد والرمح يعني في الجهاد والقرطاس والقلم والعلم يعني أنه خبير بهذه الأشياء، فيصفون أنفسهم بصفات لا تقوم فيهم، ولذا قال الله عز وجل وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذه من صفاتهم. ثم استثنى الله عز وجل بعض أهل الإيمان بعض الشعراء من أهل الإيمان، وذلك أن الشعر ملكة يقوله العالم والمؤمن والفقيه وينظمه من هو دون ذلك، فلما كان الشعر وصف يشمل الكثير من الناس من أهل العلم والفضل وهؤلاء علماء ولهم فضل وعلم ولكنهم ليسوا كحال الشعراء في ما وصف الله عز وجل، فبين الله حالهم في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء من أهل الشعر، من هو من أهل الإيمان والأعمال الصالحة ليس هو ممن وصف الله عز وجل، وهذا مما يدل على كمال كتاب الله عز وجل وأن مبناه على الكمال والقوة، فإن الله عز وجل لما وصف حال الشعراء استثنى منهم أهل الإيمان فلم تكن تلك الصفات المذمومة شاملة لهم، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، هذه صفاتهم، يعني من كان ينظم الشعر وكان من أهل الإيمان والعمل الصالح ومن أهل ذكر الله عز وجل الذكر الكثير، فهؤلاء ليسوا من أولئك الذين وصفهم الله عز وجل. قال وانتصروا من بعد ما ظلموا، أيضا ذكر صفة في هؤلاء المؤمنين من أهل الشعر أنهم ينتصرون بشعرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يرد على المشركين ويأمره أن يهجوهم، فالشعر سلاح أيضا ينتصر به للحق ويرد به على المبطلين، فيرد على كل صاحب اعتداء بنوع سلاحه الذي اعتدى به، فالذي يهجو يهجى والذي يقاتل يقاتل وهكذا، فإذا الشعر وسيلة للانتصار، ولهذا انتصر كثير من أهل العلم لدين الله عز وجل بالشعر والنظم، وبينوا الرد على المخالفين في منظومات كلها ترجع إلى الحكمة والعلم، وهؤلاء ممن وصفهم الله عز وجل بصفة الإيمان والأعمال الصالحة وذكر الله عز وجل. قال وانتصروا من بعد ما ظلموا، وهم بهذا معذورون لأن انتصارهم بعد ظلم وقع عليهم. قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وهذا تهديد، أي سيعلم الظالمون إلى أي مصير يصيرون، وهو إلى عذاب جهنم وإلى عقوبة الله عز وجل، وهذا تهديد لكل من بغى وظلم وتكلم بباطل، فإن مرجعه إلى الله عز وجل، وسيعلم سوء منقلبه ورجوعه إلى الله عز وجل عندما يكون الحساب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. ثم ذكر هذا الحديث الثاني أو الحديث الأول في هذه تحت هذه الترجمة بعد هذه الآيات من سورة الشعراء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة، وهذا فيه بيان أن من الشعر وليس كله من الشعر حكمة، فدل على أن مفهوم المخالفة أن من الشعر ما لا يدخل في الحكمة، بل قد يكون من الباطل ومن اللغو ومن الأمور الباطلة التي ذمها الله عز وجل، وإن من الشعر حكمة، يعني من الشعر الذي يقوله الشعراء حكمة، ولا شك أن كلام الشعراء منه ما هو من قبيل الحكم والكلام النافع الجيد، ومنه ما هو من قبيل الكلام السيء الساقط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، يعني مما يقوله الشعراء أو من بعض أنواع الشعر حكمة، والحكمة هي الحق، والحكمة هي ما وافقت العدل والكلام الذي ينتفع به ويستفيد منه الناس في دينهم ودنياهم، والحكمة ضالة المؤمن، ولهذا كان في الشعر من الحكم ما انتفع به المؤمنون والمسلمون، وقد رويت الكثير من الحكم عن طريق الشعر وتناقلها الناس وأصبحوا يتناقلونها وينتفعون بما فيه من الحكمة، والحكمة قال العلماء هي وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها، وهي ترجع إلى أصلين عظيمين، إلى تمييز الأشياء والتمييز بينها، وإلى تنزيل الأحكام بحسب اختلاف النوازل، فإذا الحكيم هو الذي يميز بين الأشياء، بين الحق والباطل، بين الأمور، فينزل الأشياء منازلها وهذه هي الحكمة، أن يفرق بين الأحوال وبين المسائل، فكل مسألة ينزلها منزلتها من حكمته ومن معرفته. ولهذا الحكمة ينتفع بها الناس حتى في معاملتهم الدنيوية، فإن الحكيم يميز بين الرجال ويعلم أهل العلم منهم من غيره، ويعلم أهل الحمق من غيرهم، ويعلم أهل الكرم والفضل من غيرهم، ويعلم أهل السوء والشر من غيرهم. فهذا من التمييز، أن يميز بين الرجال وأن يعرف منازلهم ومراتبهم وأخلاقهم، ثم بعد ذلك يعامل كل إنسان بما يناسب حاله، فلا يطلب العلم عن جاهل، ولا يكرم الأحمق، فإنه إذا أكرمه ولان له لربما تجرأ عليه. كذلك اللئيم، كما قالوا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. هذه من الحكمة، يفرق بين اللئيم والكريم، فاللئيم إذا أكرمته ظن أنه ضعفا وتجرأ عليك، والكريم إذا أكرمته أكرمك. فهذه من الحكمة، أن يميز بين الناس وبين أحوالهم. وكذلك من الحكمة أن يميز بين المسائل الشرعية، ولهذا كثير من المسائل اختلف الناس فيها وفي أحكامها بسبب اشتباه الأمور وعدم التمييز بينها، كما يلتبس أحيانا في بعض المسائل بعض الأحكام، كأن يلتبس الحكم على بعض أهل العلم، هل هذا حلال أم حرام، وهل هو مكروه أو مباح، وهل هو مستحب أو واجب، تلتبس المسائل وتشتبه. فالحكيم هو الذي يستطيع أن يفرق بين المسائل، يفرق بين المسائل ويعرف الأحكام، وثم ينزل الأحكام نوازلها، فلا يكون هناك اضطراب في فعله وفي قوله وفي شأنه. فهذا هو الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن من الشعر حكمة، يعني في بعض أشعار العرب وفي بعض كلامهم حكمة ينتفع بها ويستفيد الناس منها، لأنها تكون عن تجربة وعن خبرة، فينظمها الشاعر نظما جميلا في أبيات يسهل حفظها ويعرفها الناس، فتكون هذه من الحكمة التي يتناقلها الناس. والشاهد من هذا الحديث أن الشعر ليس على درجة واحدة، وهذا موافق للترجمة في قوله ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. فمما يجوز يعني شعر الحكمة وشعر المواعظ، وكذلك الأمور المباحة التي ينشد بها الناس وليست هي محرمة، فهذه من الأمور المباحة وهي مما يجوز. والمكروه منه هو المحرم الذي يتكلم فيه الشعر بما لا يعلم، ويقول ما لا يفعل، ويخوض في باب من أبواب العلم وهو لا يعلمه. فهذا الحديث يدل على أن الشعر ليس كله مذموما، وإنما منه ما يمدح ومنه ما يذم. ولهذا قال العلماء الشعر كلام، قالوا الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني الشعر ليس هو شيء يعني غريب أو جديد، وإنما هو كلام من كلام الناس، سوى أنه موزون مقفى، فهو كسائر الكلام، فإذا كان يحمل معاني جميلة طيبة فهو ممدوح وحسن، وإذا كان يحمل معاني قبيحة فهو سيء. إذن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، هذا من أعدل ما قيل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، في وصف الشعر وفي بيان حكمه أنه كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، ومن قال الشعر الحسن فهو ممدوح، ومن قال القبيح فهو مذموم بحسب قوله، لأن الإنسان مؤاخذ بقوله، والناس إنما يحاسبون على ما يتكلمون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالشعر كلام، فإذا تكلم بشعر أو نثر فإنه مؤاخذ بما يخرج من شفتيه من الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم ذكر حديث جندب رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق، أي ليس براكب، فالماشي هو الذي يسير على قدميه، إذ أصابه حجر، أصابه عليه الصلاة والسلام حجر يعني وهو يمشي تعثر به، فدميت إصبعه عليه الصلاة والسلام من إثر هذا الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. والشاهد من هذا أن هذا من النظم، ولكنه ليس بشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الله الشعر كما قال: وما علمناه الشعر، فالله عز وجل لم يعلمه الشعر، وهذه آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه ما كان يحسن الشعر، ولهذا لو كان شاعرا لقال العرب هو شاعر مجيد، وأتى بهذا الكلام لبراعته في الشعر، فأتى بشيء يعجز عنه الشعراء، فلما لم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام كان هذا من أعظم دلائل نبوته، أن الله أنزل عليه هذا القرآن الذي هو ليس بشعر، وليس للناس أدنى شبهة في أنه قاله لأنه لا يجيد الشعر، وما علمه الله الشعر، ولكنه علمه ما هو فوق الشعر، فإن الله علمه الوحي والعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منزلته فوق الشعراء، بل إن علماء الأمة فوق الشعراء، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله شرفه بخصال عظيمة، وما من خصلة من خصال الخير إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم منها أشرف منزلة فيما يتصف به المخلوق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات قليلة تجمع المعاني الكثيرة، وهذا لا يسبقه إليه وفيه أحد من العرب، لا من الشعراء ولا من أهل النثر، فأوتي جوامع الكلم، فهو فصيح بليغ، لكن الله عز وجل لم يعلمه الشعر وعلمه ما هو أعظم منه، فكان هذا من أعظم الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام. وأما قول بعض الأبيات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينافي ما ذكر العلماء أنه ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام. وقوله هل أنت إلا إصبع دميتي، هذا فيه خطاب للإصبع واحتساب الأجر، دميتي يعني أصابك الدم وأصابك ما أصابك، وفي سبيل الله ما لقيتي، وهذا فيه احتساب الأجر، أن الخطاب هذا يخاطب إصبعه وكأنه يسمع كلامه ويذكره أن ما أصابه من الدم هو في سبيل الله، وأن هذا لن يضره ما دام أنه في سبيل الله، فدل هذا على أن من الشعر ما هو ممدوح، لأن هذا فيه تسلية للإنسان، وفيه تصبر، وفيه تذكير للنفس بهذا الأمر العظيم، ولهذا ما أحد أصابه دم في إصبعه أو في بدنه فتذكر هذا إلا احتسب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم عليه الصلاة والسلام الأمة كيف تحتسب، وهذا يكون مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يحتسبوا هذا، وأنه إذا أصابه شيء يقال ما هذا إلا عضو من أعضاء البدن، وما أصابه من شيء فهو في سبيل الله وأجره عند الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يصيبه شيء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها عنه من خطاياه، هذا من رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. قوله أصدق كلمة، الكلمة هنا أطلقت على الجملة وعلى شطر من البيت، وهذا كما تقدم أن الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة، وهذا على خلاف اصطلاح النحاة، فإن الكلمة تطلق في مقابل الجملة، ولهذا يقال كلمة التوحيد هو النطق بالشهادتين. أصدق كلمة يعني في صدقها وفي موافقتها للواقع، والصدق هو موافقة الخبر للواقع، والشعراء يتكلمون، منهم من يصدق ومنهم من يكذب، والصادقون يتفاوتون في صدقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن أصدق كلمة قالها شاعر أي أصدق بيت. ولهذا ذكر العلماء أن هذا البيت أو هذا المقطع أو هذا الشطر من البيت هو أصدق شطر قاله شاعر، وهو قول لبيد ابن ربيعة العامري، وهو صحابي كما ذكر الشراح لأنه عاش 154 سنة، وكان هذا من شعره في الجاهلية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشطر هو أصدق كلمة وأصدق بيت، وهي قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما خلا الله باطل، وهذا حق، فكل ما خلا الله وكل ما سوى الله فهو باطل، فالله عز وجل هو الحق، وما جاء من الله هو حق، فكلامه حق ووعده حق ولقاؤه حق، ورسله الذين أرسلهم إلى البشر وإلى أقوامهم حق، وكل ما خالف أمر الله عز وجل فهو باطل، ولكن من وافق ما جاء عن الله عز وجل فهو بحسب موافقته لأمر الله فهو على حق. ولهذا الرسل هم أولى الناس بالحق بعد الله عز وجل لموافقتهم لشرع الله، كذلك العلماء هم أولى الناس بالحق لموافقتهم لشرع الله، فما جاء عن الله فهو حق وما عدا ذلك فهو باطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة هي أصدق كلمة قالها شاعر، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل ما سوى الله عز وجل فهو باطل. تكملت هذا البيت وكل نعيم لا محالة زائل، ولكن هذا البيت أخذ عليه أنه ليس بحق، لأن نعيم الجنة لا يزول، لا يزول نعيم الجنة لا يزول، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا الشطر من البيت، فدل على أن هذا الكلام من الكلام الممدوح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال شاعر، وهذا موافق للترجمة في أن من الشعر ما هو جائز، وموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، فهذه من الحكمة. قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وأمية هو أحد الشعراء الجاهليين، وله كلام طيب وكلام عظيم في الحكمة وفي الحق، ولكنه لم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأن كلامه حق وفيه تقرير للحق، فكاد أن يسلم لأن كلامه حق، ولكنه لم يسلم لأنه لم ينطق بالشهادتين، والإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، لكن كلامه حق وما يقوله موافق للحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم. فهذا فيه، هذا الحديث فيه مدح بعض الشعراء وبعض ما جاءوا به، مما يدل على أن الشعراء أنهم لا يذمون كلهم من كل وجه، وأن المذموم منهم هو ما قال الكلام المذموم، وأما الكلام الطيب المقبول أو الذي يتفق مع الشرع والذي فيه حكمة ونفع للناس فهذا مما يمدح. نعم.

لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا أيضا فيه بعد الهداية العامة لأصل الدين هداية خاصة لبعض أعمال البر، ولا تصدقنا ولا صلينا، أي هديتنا للإيمان وهديتنا للصدقة وللصلاة، هديتنا للصدقة وللصلاة، فلولا هدايتك ما تصدقنا وما صلينا. فاغفر فداء لك ما اقتفينا، أي فاغفر يا ربي وافدنا من العقوبة لك ما اقتفينا، أي ما تركنا من الذنوب، قيل ما اقتفينا أي ما تركنا من الذنوب، فاغفر لنا بما تركنا ما ارتكبنا من الذنوب. وثبت الأقدام إن لاقينا، أي ثبت أقدامنا إن لاقينا العدو وواجهنا العدو، واجعل النصر من حليفنا. وثبات الأقدام في لقاء العدو من أسباب النصر ومن أسباب التمكين، فإن الله عز وجل إذا ثبت أقدامهم ولم يفروا وقاتلوا عدوهم حالفهم النصر. وألقين سكينة علينا، أي ألقي علينا السكينة، والسكينة هي ما يجعله الله عز وجل في قلوب المؤمنين من الطمأنينة وانشراح الصدر للعمل. ولهذا تنزل السكينة على أهل الذكر وعلى أهل القرآن وعلى المصلي في صلاته، وقيل إنها أشبه بطائر ينزل فيرى في مجالس الذكر، ولكن الصحيح أن السكينة هي ما يجعلها الله عز وجل في قلوب الذاكرين والعباد وأهل القيام وأهل الصلاة، عندما يجدون في صدورهم انشراح ومحبة للعبادة، حتى إن من وجد هذه السكينة لا يحب أن ينصرف من عبادته لما يجد من السكينة ومن سكون النفس ومن هدوئها وعدم اضطرابها، وهذا بخلاف اضطراب النفس، فإن الإنسان إذا اضطربت نفسه يجد قلقا ويريد أن ينهي عمله أو أن يخرج من المكان الذي هو فيه. أما هؤلاء إذا نزلت عليهم السكينة فإنهم يجدون انشراحا ومحبة للعمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحة، وأخبر أنه جعلت قرة عيني في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن تنزل عليه السكينة ويجد أثر هذا في نفسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول لبلال أرحنا بها، أي بالصلاة. يقول إن إذا صيح بنا أتينا، إن إذا صيح بنا أتينا، إذا ندينا إلى القتال وصاح صائح الجهاد أتينا ولم نتخلف. وبالصياح عولوا علينا، أي وبهذا الصياح قام عليهم الأعداء لمعرفة صوتهم، وهذا يدل على شجاعتهم، فإنهم يكبرون ويهللون فيراهم العدو ولا يباغتونه مباغته، وإنما يبارزونه مبارزة ظاهرة ويكبرون، فإذا كبروا فيكون هذا أعظم من أعظم أسباب النصر. ولهذا جاء في الأحاديث أن القسطنطينية في آخر الزمان تفتح أو تستفتح بالتكبير، والتكبير أثناء الجهاد له أثر عظيم في انهزام الأعداء، فإنهم يجدون له أثرا عظيما عندما ينقض المسلمون عليهم بالتكبير وهم يبارزونهم يحتسبون الأجر في قتالهم. فهذا مما كان يقوله سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ومن الرجز، وهو كلام طيب جميل مشتمل على مسائل عظيمة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ لأن الذي يقول هذا كالذي يسوق الإبل، من هذا السائق؟ أو الذي أورد هذا الكلام، كما يقال هذا سياق الكلام، أي من قال هذا الكلام ومن ساق هذا الكلام، أو من هذا الذي قال هذا الكلام في سياق الإبل وحدائها. قالوا: عامر بن الأكوع. قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال: يرحمه الله. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا بها. وجبت يا نبي الله، أي أن هذه الكلمة وجبت له، ووجبت له الرحمة لولا امتعتنا بها لعله يعني أراد أن يدعو لهم بالرحمة كما دعا له، والله أعلم. ثم قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة. المخمصة هي الشدة وما يلاقونه في سفرهم من قلة الزاد أو قلة الشراب أو تغير الحال إثر برد أو حر، أي ما يصيبهم من الشدة. ثم إن الله فتحها عليهم، ثم إن الله فتحها عليهم أي خيبر. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، لما أمسى الناس في ذلك اليوم الذي فتح الله عز وجل عليهم في المساء أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. يعني لأي شيء أوقدتم النار؟ قالوا: على لحم، أو من أجل طبخ اللحم. قال: على أي لحم؟ لأن اللحم عام ولا يعرف إلى أي نوع. قالوا: على لحم حمر إنسية. على لحم حمر إنسية، أي أن هذا اللحم من الحمر الإنسية، والحمر على قسمين: إنسية ووحشية. والوحشية هي التي تكون في الخلاء وفي الصحاري، والإنسية التي تخالط الناس، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تطعم القاذورات وما يكون في الناس. ولهذا ذكر العلماء الخلاف في مسألة الحمر الإنسية إذا بقيت وأمكن أن يذهب يعني أكلها، وهي ما تسمى بالجلالة، تحبس يعني فترة من الزمن حتى يذهب ما في بطونها من أنواع ذلك الذي تأكله من المزابل ومن ما يلقى في الناس وفي القرى والأمصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. أهرقوا يعني هذه القدور، واكسروها أي لا تستخدموها بعد ذلك، وامتنعوا من الطبخ فيها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واكسروها، قال يعني: ألا نهرقها ونغسلها بدل كسرها؟ قال: أو ذاك، يعني رخص لهم في غسلها بعد أن أرشدهم إلى كسرها. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه، فأصاب ركبة عامر فمات منه. كان رضي الله عنه معه سيف قصير، فلما أراد أن يضرب به يهوديا وهو يجاهد يقاتل في سبيل الله، رجع ذباب سيفه وهو طرفه، فأصاب ركبة عامر رضي الله عنه فمات منه، لأنه لو كان طويلا لكان الذباب يعني ورأس السيف بعيدا عنه، فرجع إلى ركبته فمات منه رضي الله عنه. فلما قفلوا أي رجعوا، قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا. سلمة هو أخو عامر بن الأكوع. رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، والشاحب هو الذي تغير لونه وتغيرت نظارة وجهه، فقال لي: ما لك؟ فقلت: فدا لك أبي وأمي، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فداك يا رسول الله أبي وأمي. وهذه كلمة يقولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يؤثرونه على أبائهم وأمهاتهم. زعموا أن عامرا حبط عمله، زعموا أن عامرا حبط عمله، شق عليه قول الناس إن أخاه حبط عمله وأنه قتل نفسه، لأنه مات بسيفه، بسبب سيفه. قال: من قاله؟ أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان، ولم يسمهم، وأسيد بن حضير الأنصاري، وسمى أسيد، أي قاله نفر فلان وفلان ولم يسمهم لعل هذا لمصلحة، وأسيد بن حضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، أي كذب من قال هذه المقالة. وهذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ليس المقصود بها نسبة الكذب لهؤلاء الصحابة، إن كان الذي قالها من الصحابة هو أسيد بن حضير لا شك أنه منهم، فلا يعني بذلك الكذب الذي يخبر به الرجل على خلاف الواقع، وإنما الكذب كما تقدم هو أن يخالف الأمر الواقع. ثم إنه على قسمين، فإن كان عن اجتهاد فإنه اجتهاد مغفور ويطرق عليه أنه كذب لأنه مخالف للواقع، وإن كان عن غير اجتهاد فهو كذب وصاحبه آثم. والمقصود بهذا أن هذا القول أنه غير صحيح، والذين قالوه إنما قالوه من قاله من الصحابة مجتهدا في ذلك، لأنهم بلغهم أن قاتل نفسه أنه يقتل به أو أنه يتوجأ به في نار جهنم، ففهموا من هذا أن هذه المعصية تحبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال، أي أنه أخطأ في قوله وفيما قال، إن له لأجرين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجرين، وذلك أنه رضي الله عنه كان يجاهد الكفار وأنه أصيب بسيفه، فهذا زيادة في أجره رضي الله عنه، لأنه كان يقاتل الكفار فأصابه ما أصابه من الألم بسيفه، فله أجر في قتاله وله أجر في مصيبته وفيما أصيب به. وجمع بين إصبعيه، أي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه، وهذه إشارة لتقرير هذه الصفة ولهذا الأمر، أن الله جمع له بين الأجرين كما اجتمع هذان الإصبعان. قال إنه لجاهد مجاهد طل عربي نشأ بها مثله. إنه لجاهد مجاهد، إنه لجاهد أي في المعركة، ومجاهد عند الله عز وجل، أي أنه بذل جهدا وهو مجاهد عند الله. والجهد هو أن يبذل الإنسان غاية قدرته في الأمر، فيقال فعل كذا حتى جهد، يعني بلغ غاية الغاية القصوى في بذل وسعه في هذا الأمر. مجاهد عند الله قل عربي نشأ بها مثله، أي قل عربي نشأ ببلاد العرب مثله، يعني يقل في العرب مثله، وهذه تزكية له وتنبيه على فضله رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعلم أن هذا الصحابي الجليل أنه مجاهد، وأنه قتل في سبيل الله، وأن ما أصابه إنما كان خطأ وليس مقصودا أن يقتل نفسه كالذي قتل نفسه في أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فلو كان قتل نفسه عمدا لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عامر بن الأكوع إنه لجاهد مجاهد، وأخبر أن له أجرين لأنه ما حصل منه هذا الشيء عن قصد، وإنما كان يقاتل اليهودي فرجع ذباب سيفه عليه فأصابه فقتل رحمه الله. وهذا دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا وهو لا يقصد هذا الأمر فأخطأ، فإن الله عز وجل يغفر له ذلك، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الشاهد من هذا الحديث أن هذه الأبيات وهذا الرجز الذي كان لعامر بن الأكوع أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب منه وسأل عنه، ثم قال يرحمه الله وأثنى عليه بعد أن قتل رضي الله عنه، فدل على أن هذا من الشعر الممدوح. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة وهو غلامه: ويحك يا أنجشة، وويحك كلمة تقال للتنبيه والزجر، ولا يقصد بها الذم ولا يقصد بها السب، ولكن يقصد بها لفت النظر إلى هذا الأمر. قال: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. رويدك أي تأنى، فالمقصود بذلك أي تأنى في سيرك بالنساء. سوقا أي تأنى في سوقك للقوارير، والمقصود بالقوارير هنا النساء، وشبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير، قال العلماء لأنهن كالقوارير في ضعفهن، والقوارير هي القابلة للكسر، فكذلك النساء فيهن ضعف وفيهن رقة، وهن شبيهات بالقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، فأرشده إلى أن يرفق في سيره. وقيل إن أنجشة كان يسرع بهن وكان سريع السير وكان حسن الصوت يحدو الإبل فتسرع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة: لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، وهي قوله: سوقك بالقوارير، لأن العرب كانوا لا يعتنون بهذا كثيرا ولا يعتنون بالنساء، ويرون أن هذا من الضعف، لكن لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمكانة التي يعلمونها من مقامه عند الله عز وجل لم يعيبوها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، لأن بعض الناس لا ينظر إلى معاني الكلام وإنما ينظر إلى قائله ويعيب الكلام بقائله، والصواب هو أن ينظر إلى نوع الكلام وإلى معنى الكلام. فهذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي كلمة حق، وهي من الأمور التي يرشد إليها، وهي الرفق بالنساء وعدم الإضرار بهن، فلو قال غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن العرب كانوا يأنفون من ذلك. فقوله سوقك بالقوارير، هذا هو الشاهد يعني من الترجمة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، لأن هذا كلام أشبه بالرجز وأشبه بالكلام الذي يقال في يعني ما يخاطب به الناس. وقد يكون أيضا الشاهد من ذلك الحداء الذي يكون من أنجشة عندما كان يحدو الإبل وكان يسرع بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لكنه أرشده إلى أن يرفق يعني بالقوارير وبالنساء، وهذا مما يدل على أن الرجز والحداء للإبل إذا كان ليس فيه مخالفة وليس من الكلام الذي يذم وليس من الكلام الذي يستقبح فلا بأس به. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.